وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. And he revealed that the masjids are for Allah, so do not invoke with Allah anyone.